الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم في باب جديد ألا وهو باب الأذان والإقامة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل، وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم، ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا، وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. نعم، إذا قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة. إذن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة. وفضل الأذان معروف مشهور، ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وكذلك في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم، إذن لابد على من تولى مهمة التأذين في المساجد ألا يستهين بهذا الأمر، ولا يشغل الأذان المسجل، ويحرص على أن يؤدي الأذان بنفسه لينال هذا الأجر العظيم. نعم، ويعتري الأذان أحكام الإسلام الخمسة، فهو إما سنة مؤكدة، وإما مكروه، وإما مندوب، وإما واجب، وإما حرام. فصدر الناظم الحكم بالسنية فقال: وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب. يعني الأذان سنة مؤكدة لكل جماعة تطلب غيرها في حضر أو سفر. ما معنى جماعة تطلب غيرها؟ يعني ينتظرون أناسا يدخلون المسجد فيصلون جماعة، لأن هناك جماعة لا تنتظر غيرها، كالذين يرابطون في دور القرآن والمحاضر والزوايا، يعني هم يعلمون أنه لا يأتي أحد إلا من تعود المكوث في ذلك المكان، فيسقط في حقهم سنية التأذين. لكن المساجد هذه المفتوحة تطلب الجماعة، فهذه لابد أن يؤذن المؤذن لاجتماع الناس. نعم، هذا مراد الناظم. قال: تأذين سنة تأذين لقوم طلبوا جماعة. نعم، والأذان يكون للصلاة المفروضة التي لها وقت اختياري معلوم، وهذا القيد احترازا من النافلة، لأن ليس لها وقت، والفائتة كذلك، الصلاة الفائتة ليس لها وقت معين، بل وقتها حين تذكرها، وصلاة الجنازة، فلا يسن في شيء من ذلك، بل يكره، يعني يكره الأذان للعيد أو للكسوف أو للقيام أو لأن يؤذن لصلاة فائتة ولو جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة الصبح وقد آكل من غزوة خيبر، ولما استيقظوا من نومهم لم يأمر بلالا بأن يؤذن، بل غادر المكان وأقام الصلاة وصلوا. فإذا هذا هو الحكم الثاني، الكراهة للصلوات التي ليس لها وقت محدد. ويحرم الأذان، إذا قلنا تعتري الأحكام الخمسة، السنية ذكرها الناظم، والكراهة فهمت من قيدي في أي وقت يجب، أي لابد للصلاة المفروضة معلومة الوقت. ويحرم الأذان قبل دخول الوقت، يحرم الأذان قبل دخول الوقت لما فيه من التلبيس على الناس، إلا صلاة الصبح. وأشار بهذا الناظم، قال إلا بصبح فبسدس الليل، فبسدس الليل، يعني يستثنى من التحريم صلاة الصبح، فإنه يندب تقديم أذانها لسدس الليل الأخير ويعاد عند طلوع الفجر الصادق. ودليل هذا ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل، انتبهوا لهذا الحديث، إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال ابن عمر وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى رضي الله عنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أذان بلال يكون في آخر الليل في سدس الليل الأخير يعني إيقاظ من فاته القيام لكي يصلي، ومن أراد أن يتسحر ويتهيأ للصيام، ومن أراد الاغتسال وهكذا. نعم، إذن يحرم الأذان قبل الوقت والرخصة في صلاة الصبح، ولكن الأذان في السدس الأخير بالليل لا يزيغ عن الأذان في عند طلوع الفجر الصادق. نعم، وهذا ما كان عليه السلف. ثم قال وابنه مثنى ما عدا التهليل. طيب نكمل نحن ما تبقى من الأحكام الشرعية الخاصة بالأذان. مر معنا السنية والكراهة والتحريم، وبقي معنا الوجوب والندب. متى يجب الأذان؟ يجب الأذان على أهل المصري، على أهل البلدة، فلا يجوز ترك الأذان. فعن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن يجب الأذان في البلدة وجوب كفاية، فإن تركوه جميعا يقاتلون على تركه لأنه من أعظم شعائر الإسلام. إذن هذا هو الأذان الواجب. والأذان المندوب يكون للمنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها. فعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد الرحمن قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم، إذن الأذان تعتري أحكام الشرعية الخمسة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وابنه مثنى ما عدا التهليل، يعني أن جمل الأذان تكون مبنية ساكنة لا معربة. لماذا؟ لأن السكون يعني أعون على رفع الصوت وامتداده، وهذا مطلوب في الأذان لكي يسمع، يعني لكي يسمع الأذان أكبر عدد من الناس. إذن وابنه يعني مبني الأذان على السكون وغير معرب. مثنى يعني جمل الأذان تكون مثنى، فلا تكون مفردة ولا يكرر أربع مرات، يعني ما عدا التهليل أي قول لا إله إلا الله آخر الأذان فإنه مفرد. وصفة الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن التهليل في آخر الأذان يكون مفردا. ومن مندوبات الأذان الترجيع، وستأتينا ما معنى الترجيع، وقد ورد هذا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه كيفية الأذان، أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يقولها أولا بصوت منخفض ليس بصوت عالي، يعني يسمعه إلا مكان قريبا منه، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يرفع صوته مجددا بالشهادتين ويتم يعني ما تبقى من الأذان على الصفة التي ذكرناها. فالترشيع يكون في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يكررهما مرتين بصوت مخافت، ثم يعلي بهما صوته يسمعه من خارج المسجد. نعم، إذن هذه هي صفة الأذان. قال وابنه مثنى ما عدا التهليل. ثم قال وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة وكمال الأذان. قال صح من مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فلا يصح الأذان لا من مجنون ولا صبي، إلا إذا كان الصبي معتمدا في أذانه على عدل ثقة عارف بالأوقات، فلا يجوز التلاعب بشريعة الأذان، فلا بد أن يؤذن عاقل بالغ وكذلك مسلم. قال قد أسلم فلا يصح الأذان من كافر. نعم، وذكر فلا يصح الأذان من امرأة أو خنثى مشكل، لأن النساء يعني ممنوعات من رفع أصواتهن لما قد ينجر من فتنة عند سماع الأذان من المرأة، فيحرم عليها أن تؤذن لأن صوتها يعني قد يثير الفتنة ولما فيه من ترك الحياة كذلك، فالمرأة مطلوب منها خفض الصوت لا رفعه. نعم، وذكر بوقته قد علم، أي لابد كذلك أن يكون المؤذن عالما بأوقات الصلاة، فالجاهل بالأوقات لا يصح أن يؤذن. ويعني سمعنا مؤخرا أن الإذاعة الرسمية أذنت المغرب قبل ساعة، فهذا فيه تلبيس على الناس وفيه يعني شر كثير بأن يعني ينجر عنه أداء الصلاة في غير وقتها، فلا بد للمؤذن أن يكون عالما بالأوقات. ومر معنا تفصيل أوقات الصلوات الخمس. نعم، إذن هذه شروط صحة الأذان وهي خمسة: الذكورية والعقل والبلوغ والإسلام ومعرفة الأوقات. ثم ذكر ما يستحب في الأذان، فقال يستحب قائما مرتفعا، يعني لابد أن يستحب للمؤذن أن يكون حين أذانه أن يكون قائماً لا يكون جالس. فالقيام هو شأن المؤذنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف الصالح، فلنا الاقتداء بهم. وكذلك يعني الجالس لا يبين من هيئته، لا تبين أنه مقدم على أمر مهم. فالأذان شعيرة مهمة من شعائر الإسلام، فلا بد الإنسان ينتبه لها وأن يكون قائما. نعم. قال مرتفعا، يعني يكون على مكان مرتفع ليصل صوته إلى أقصى مدى. نعم. ثم قال مطهرة، أي يستحب كونه على طهارة، متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث كذلك. فيستعد المؤذن ويتطهر قبل أن يؤدي الأذان، لكنه لو يعني انتقض وضوء أو نسي كونه على غير طهارة فالأذان صحيح ويكره له فعل ذلك. نعم. مستقبلا، أي مستقبلا القبلة، يستحب كذلك أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. نعم. لا يعني لا متجها لغيرها، فتشريفا لجهة الكعبة، فيستقبل المؤذن القبلة، وهذا على سبيل الاستحباب والندب. مرجعا، يستحب كونه مرجعا للشهادتين بأرفع بأعلى يعني بصوت منخفض، ثم يرفع صوته مرة أخرى كما ذكرته عند صفة الأذان، تقدم ذلك. نعم. قال ثم شرع يتكلم على الإقامة. قال وسنة الإقامة المفضلة، إذا انتهى الكلام على الأذان وعلى شروط الصحة والكمال، وانتقل إلى الإقامة. وقال سنة الإقامة المفضلة، أي أن الإقامة سنة مؤكدة للصلاة، وهي آكد من الأذان لاتصالها بها. يعني الإقامة آكد من الأذان لأنها متصلة بالصلاة، ولهذا قال المفضلة وسنة الإقامة المفضلة، أي المفضلة على الأذان. نعم. مفردة معربة متصلة، فمن السنة أن تكون جمل الإقامة هنا مفردة، إلا التكبير قولي الله أكبر الله أكبر يأتي بها مثنى، فعلى عكس الأذان يأتي بالإقامة مفردة ومعربة، فلأنه لا حاجة للتطويل، فالناس قد اجتمعوا، وهذا إعلام بدخول الإمام في الصلاة، فيأتي بها مفردة معربة متصلة، ويعني لا يكون فاصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام للإمام إلا الوقت الذي يعني يكون لتسوية الصف. نعم. متصلة يعني حال كونها متصلة بالصلاة، فلا يبعد ما بين الإقامة والصلاة عرفا، فإن بعد ويعني الفصل صار طويلا يعني يعيد المؤذن يعيد الإقامة. ثم قال معها فقم أو بعدها مهما تحب. الآن يتكلم متى يقوم المصلي، هل يقوم عند شروع المؤذن في الإقامة أو بعدها أو عند أن يقوم عند قوله قد قام الصلاة. قال معها فقم أو بعدها مهما تحب، أي أن الأمر واسع، قم متى شئت. يعني لا يعني يتعصب المصلي لقول من الأقوال، فالأمر واسع، لكن ما يعني بلغنا من الآثار أن الصحابة كانوا يقومون عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استوى لي يعني أداء الصلاة وعند طلبه من المؤذن أن يقيم الصلاة، والأمر واسع. إذن أعيد، قال معها أي عند الشرع في الإقامة فقم، أو بعدها أي بعد الانتهاء منها مهما تحب. وإن أقامت مرأة سر الندب، يعني إذا أقامت المرأة لنفسها أو كانت معها مجموعة من النساء، فالإقامة مندوبة في حقها لسنة، وكونها سر مندوب ثاني. نعم، إذن إلى هنا ينتهي هذا الباب، وهو باب يعني قصير، ولله الحمد في الأولى والآخرة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان هناك استفسار بخصوص هذا الباب فتفضلوا مشكورين. حيا الله الجميع، بارك الله في الجميع، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أختنا عواطف تقول لم أفهم البيت قبل الأخير، البيت قبل الأخير، نعود له. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة. الإقامة آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة. الأذان قلنا أنه سنة ومطلوب لدعوة الناس لأداء فريضة الصلاة في المسجد. بالنسبة للسنة هي آكد من الأذان لأنها إعلام بدخول الصلاة لمن كان بالمسجد، وهي آكد من الأذان، ولهذا قال الإقامة سنة لكنها آكد من الأذان، أكد من الأذان. وهذا قال وسنة الإقامة المفضلة، أي أن الإقامة مفضلة على الأذان ومفردة، يعني جمل الإقامة مفردة، جمل الأذان مثنى، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لكن في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت قد قامت الصلاة مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا معنى قول الناظم مفردة. معربة أي يعني على خلاف الأذان، الأذان يكون مبني على السكون، والإقامة بما أنها متصلة سيبين أواخر الحركات، سيبين أواخر الحركات. فالإقامة على خلاف الأذان تكون في بسرعة، يعني غير مطلوب فيها الإطالة. متصلة بالصلاة يعني بعد ما يقيم المؤذن الإمام يأمر المصلين بالاستواء والمحاذاة ويشرع في الصلاة، يعني لا يكون بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فاصل طويل. هذا مراد الإمام من البيت قبل الأخير، والله تعالى أعلم. أخونا سيف الله يقول عند رفع الأذان ما نلاحظه من قبح الصوت. الأصل أن يكون المؤذن صوته يعني ندي، ولما سمع لما رأى سيدنا عبد الله بن زيد على ما أظن الأذان في المنام وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. نعم، هذا هو الحديث الآن أمامي. قال قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا. فيعني لابد للمؤذن أن يكون حسن الصوت. أم عبد الرحمن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حدثنا يا شيخ بارك الله فيك عن أذان المرأة وإقامتها لصلاتها، كله مندوب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. هذا آخر بيت، مندوب في حقها أن تقيم وأن تؤذن، يعني ليس يعني على سبيل السنية بل هو على سبيل الندب فقط، وتؤذن إذا يعني أمنت الفتنة وتقيم سرا. نعم، للمؤذن الأفضل اختيار حسن الصوت. نعم، أختنا دحوم بالله قالت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ، أنا بما أن اللغة العربية تبدأ بمتحركة وتقف على الساكن، هل تكون صفة الأذان والإقامة على نفس القاعدة اللغوية؟ لا، لأنه الإقامة قلنا تكون معربة، الأصل فيها أن تكون بسرعة وتكون الألفاظ متصلة فنظهر الحركات آخر الألفاظ. نعم، بارك الله في الجميع. الشيخ، استفسار خارج عن الدرس، بالنسبة لصلاة الجماعة أصبحت في نفس الوقت مع الدرس، هل هناك تعديل الوقت من الدار أم أمكن؟ وشكرا. والله هو يعني مسألة الوقت راجع للإخوة القائمين على يعني البرمجة في المعهد، فتراجعونهم على الصفحة الرسمية، ونحاول إن شاء الله أن يعني نتفق على وقت يجمع الجميع إن شاء الله. وإن تعذر يعني يدرك الإنسان ما يستطيع إدراكه، لكن لا يترك صلاة الجماعة فإنها أهم، والدرس مسجل ولله الحمد، فإن فاته شيء يرجع ويستمع للتسجيل، وبالله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية إن كانت في بيتها ولا وجود لضريب يعني محارم فقط؟ يجوز لها إن كانت في بيتها، لكن الأولى أن تأتي بالصلاة سرا، وهذا الذي عليه فعله السلف، أن المرأة لا تجهر في الصلاة. لكن يعني بعض الآثار ذكرت لنا أن أم المؤمنين عائشة كانت تجهر في الصلاة الجهرية. على كل، فإن كانت في بيتها ولا وجود لأجانب لها أن يعني أن تأتي في الصلاة الجهرية جهرا. نعم، تم تعديل الوقت الحمد لله. هل الترجيع في الأذان واجب؟ لا، ذكره هو متى في يعني المستحبات في شروط الكمال، ليس واجب الترجيع. نعم، أرى أن الوقت قد انتهى، فقبل الختام أود من الجميع أن في الصفحة المخصصة للطلبة أن تتذاكروا يعني باب أوقات الصلاة، إنه باب مهم، فلو تكتبون بعض التلخيصات أو يعني تضعون يعني جداول فيها تقسيم الوقت المختار والوقت الضروري ومسألة الاشتراك في الوقت، ومتى يشترك الظهر مع العصر في الضروري، وكذلك المغرب مع العشاء، والأقوال التي فيها خلاف كمسألة المغرب هل لها وقت اختياري يمتد إلى الشفق، أما وقتها وقت الأداب اجتماع الشروط، ومسألة الفجر كذلك. فتذاكروا هذه المسائل فإنها مهمة جدا يعني، فأرجو منكم يعني أن تضعوا ملخصات على الصفحة، وأنا يعني سيكون معكم وأوجهكم إن شاء الله، ولو رأيت أن في بعض المسائل غير واضحة وتحتاج يعني مزيد التوضيح فسأتفاعل معكم بإذن الله تعالى. فأرجو من جميع أن يشارك في الصفحة ويلخص ويضع يعني جداول وهكذا على حسب فهمه، ويعني تجتمع عندنا المعلومات ونتأكد إن شاء الله أن الجميع مر عليه الباب بجميع تفاصيله وقد أتقنه. وبالله التوفيق، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.